قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فنحن الحمد لله عز وجل نتحدث عن غزوة حنين التي وقعت في شهر شوال، في العاشر من شوال تحديدا من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد فتح مكة مباشرة. فتح الله عز وجل مكة المكرمة على رسوله وعلى المسلمين، فجاءت إليه الأخبار أن هوازن تعد له العدة لغزوه وقد اجتمعت واحتشدت بأعداد هائلة، جمعوا حوالي 20,000 رجل لغزو المسلمين، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وخرج لملاقاتهم خارج مكة. جاءته الأخبار أنهم يتجمعون في مكان اسمه أوطاس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، خرج بمن جاءوا معه من المدينة وكانوا 10,000، 4,000 من الأنصار، و1,000 من المهاجرين، يبقى كده 5، و1,000 من قبيلة جهينة، و1,000 من قبيلة مزينة، و1,000 من قبيلة غفار، و1,000 من قبيلة أسلم، و1,000 من قبيلة أشجع، 10,000 قدموا معه من المدينة. خرج بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى 2,000 من مسلمة الفتح، يعني ممن أسلموا حديثا في فتح مكة. في أيام قليلة دخل في الإسلام 2,000 من أهل مكة، علما بأننا ذكرنا منذ قليل أن عدد المهاجرين الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في فتح مكة 1,000، من أول البعثة لحد سنة 8، يعني في 21 سنة مع 1,000 من المهاجرين. وإحنا بنتكلم إن فتح مكة في أيام قليلة دخل 2,000، اللي ما تحققش في 21 سنة، تحقق في أيام قليلة. كل هذا كان مترتبا على صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل فتحا في قوله الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح مبين، صلح الحديبية، تأمل. وترتب على صلح الحديبية فتح مكة، واللي ترتب على فتح مكة دخول هذه الأعداد في دين الله عز وجل، اللي ما تحققش في 20 سنة تحقق في أيام قليلة، فتح. ولكن الناس لا تقيس الأمور هكذا. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. لو احنا كنا حاضرين في صلح الحديبية يمكن كنا اعترضنا زي سيدنا عمر رضي الله عنه، والنبي يقول له انا رسول الله ولست اعصي الله ولن يضيعني الله. شوف الكلام الواثق برب، لن يضيعني الله، انا رسول الله امتثل امره اعمل باوامره، لا اتصرف من عند نفسي، ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. وتمر الايام وتمر الشهور ونعرف احنا النتائج المترتبة على صلح الحديبية. زي ما بقول لك في ايام قليلة دخل 2000 واحد في الاسلام، وحدوا الله عز وجل، تركوا الاصنام، تركوا التماثيل، تركوا الاوثان، تركوا الشركيات والكفريات، ودخلوا في الاسلام في الايمان، يدعون الله عز وجل يوحدونه. المقصد النبي طلع عليه الصلاة والسلام من مكة ومعه 12,000، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. هذه الأعداد الجديدة بل والأعداد القديمة تحتاج إلى سلاح، السلاح يشترى بالمال، المال راح فين؟ في دفع الديات للذين قتلهم خالد بن الوليد خطأ من بني جذيمة. طب الأموال تيجي منين؟ محتاجين سلاح. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان مشركا 100 درع، وقيل 400 درع بما يلزمهم. الدرع ده اللي هيتلبس على الصدر، واقي للصدر، عايز معاه سهام، عايز معاه رماح، عايز معاه سيوف، عايز معاه الخوذة وتحت منها البيضة، سلاح كامل. استعاره النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية وغيره من أهل مكة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه كام؟ 12,000. هذا الجيش لما خرجوا من مكة بعض أفراد الجيش تكلموا بكلمات، مثلا واحد من الجيش لما رأى اجتماع المهاجرين والأنصار في جيش واحد قال اليوم او الان نقاتل مجتمعين، بالجمعكم مهاجرين وانصار كلنا متجمعين، مش حد غايب. قال الان نقاتل مجتمعين. واحد تاني من ده واحد من المهاجرين، واحد من الانصار قال اليوم نقاتل الناس. النهارده بقى القتال اللي ما حصلش، يعني النهارده هنقاتل، النهارده القتال، واللي قبل كده ما كانش قتال. غزوات الرسول ما كانتش قتال، السرايا والماء ما كانتش قتال، انما الكلمات التعبيرات. والرجل الثالث قال لن نغلب اليوم من قله. النهارده بقى ما فيش قله، من النهارده مش هتغلب بسبب العدد. طب ليه ما تتغلبش بسبب العدد؟ يعني السؤال بقى، ليه ما تتغلبش بسبب العدد؟ هيعمل لك ايه المعنى؟ يعني لما قال رجل من القوم لن نغلب اليوم من قله، عدد كبير مش هنتغلب النهارده بسبب العدد الكبير ده، لا، الامر لله، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم ايه من دوله. مش لو 12,000، لو 12 مليون، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، لو كانوا ملايين مش هيغلبوكم، لو ربنا نصركم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، ولو كانوا ملايين مش هيعملوا حاجه برضه. وما النصر الا من عند الله، في الاول وفي الاخر وبين الاثنين النصر من عند الله عز وجل. فرجل تكلم قال لن نغلب اليوم من قله، ورجل رابع قال لو قاتلنا اليوم بني شيبان ما هزمونا، لو حاربنا الاعداد الكبيره قوي ما هزمون، لن نغلب اليوم من قلة. كأن كل واحد عمال يبص، يا 12,000 ما تجمعوش قبل كده أبدا، جيش كبير، أعداد وفيرة هائلة، فكأن كله عمال يبص للعدد ويتكلم، يبص للعدد ويتكلم، يبص للعدد ويتكلم. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وشق عليه، اللي بيتكلم النبي شق عليه الكلام ده وكره هذا الكلام، كلام عن العدد، علما علما بأن الصحابة تكلموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يتكلم من عنده. اسمع الحديث، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن تغلب 12000 من قلة. انتهى الحديث حسن. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. نقول الحديث تاني، النبي قال عليه الصلاة والسلام خير الصحابة 4، احسن صحبة لهم 4 مع بعض. طب لو واحد لوحده ده مش صح. طب لو 2 مع بعض شهد الصحبة. طب لو 3 بداية الخيرية. 4 دي احسن حاجة، خير الصحابة 4. يبقى اعملوا كده بقى، كل 4 يصحبوا بعض. والنبي قال عليه الصلاة والسلام خير الصحابة 4. طب لو 3 ينفع؟ ينفع، بس الاحسن 4 في السفر وفي الحضر، الا في حالات بقى الضرورة. مثلا لو يعني واحد راح مشوار لوحده في حالة ضرورية يروح، ما خدلوش صاحب، فأمره مهم جدا. الأحسن يا جماعة الواحد دايما يبقى معاه ايه؟ حد تاني، صاحب تاني، خصوصا في السفر، وكل ما يكتروا يبقى أحسن. اسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان، الراكب اللي هو مسافر لوحده شيطان، والراكبان شيطانان، ها؟ والركب ثلاثة. لما يبقوا ثلاثة خلاص يبقى ركب، لا ده بعد شيطان ولا على الشيطان. وخير الصحابة 4، الراكب شيطان، اللي مسافر لوحده شيطان. يعني ايه شيطان؟ مش هو اللي شيطان، الشيطان يركبه يأذيه. افرض مات واحد مسافر لوحده ومات، هيروح فين ده؟ مين هيتصرف معاه؟ ضيع نفسه. ممكن الشيطان يسيره، يوسوس له، يضله، يشتته. ترى ما عندوش عذر، خد حد معاك. مثلا والراكبان شيطانان، اثنين مسافرين كانوا ممكن يزودوا العدد وما زودوش. طب لو واحد منهم مات الثاني ممكن يتعب فيه، يتصرف يروح فين؟ يجيب له كفن ولا يجيب له حد يدويه ولا يعالجه ولا؟ لما يبقوا ثلاثة تبقى بداية الخيرية، لما يبقوا 4 مسافرين مع بعض دي أحسن حاجة، خير الأصحاب 4. خلاص في السفر أو في الحضر، خصوصا في السفر بقى. إن في السفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون من الليل، من الوحدة، من المشي بالليل، ما أعلم ما سار راكب وحده بليل. لو تعرفوا ايه اللي في الوحدة بتاعت الليل وفي ظلام الليل، ما كانش حد مشى لوحده ابدا. النبي يقول لو تعرفوا اللي انا عارفه. طب ايه اللي النبي عارفه؟ عليه الصلاة والسلام ربنا عرفه، ربنا علمه ايه اللي في ظلام الليل وايه اللي في الوحدة، ايه اللي بيجرى في الوحدة والانسان ماشي لوحده بالليل. واحد يقول يعني ايه؟ ما احنا ما نعرفش كل النبي عرف عليه الصلاة والسلام، ها؟ بس شياطين الجن وشياطين الانس، وانتوا عارفين بعض القصص والحكايات. انت ماشي بالليل لوحدك هتتقى طبعا، حيوان هيثبتك، طلع اللي معاك، ياخد فلوسك وياخد تليفونك وياخد كل حاجة، ومش بيت كمان لو ايه يعني ضربك ولا قتلك ولا حاجة، ربنا يعافيك. مش دي مشاكل بالليل بتحصل؟ مش لو انت ماشي بسكة مقطوعة ولا حتة، لو واحدة ست ولا راجل ولا، وفي سفر وغير سفر، الوحدة خطيرة، وحدة خطيرة، خد صاحب معاك. كلام ده للرجال. امال النساء بقى تعمل ايه؟ ما المرأة لما تكون طالعه بالليل لوحديها، رايحة بالليل لوحدك فين؟ ليه طالعه لوحدك بالليل؟ ده الراجل ياخد له صاحب. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا الا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا ترك شرا الا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. رحمة رحمة خير بركات. النبي علمنا حاجات ما نعرفهاش. مين اللي يتعلم سنته؟ مين اللي يتعلم هديه؟ مين اللي يحفظ كلامه عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي قال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب 4، وخير السرايا 400. لو قدرنا نعملها نعمل، افرض ما عندناش غير 300 في سرية، الله، لو كان في حاجة يعني، ما عندناش غير 200، ما عندناش غير 100، ماشي، بس خير السرايا 4 دي أحسن حاجة، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب، الحديث كده 12000 من قلة. العبارة دي النبي اللي قالها عليه الصلاة والسلام، النبي اللي علمها المسلمين. ففي غزوة حنين واحد قال لن نغلب اليوم من قلة، ما اللي اتكلم ده ما قال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي اللي قال لن تغلب 12000 من قلة. فالراجل قال نفس التعبيرات، بس الفرق ايه؟ النبي كان بيبين الحكم، انما الراجل لما قالها ما قالهاش ايه، قالها بعجب باعجاب، قال يا احنا 12000، ما بيقولش بقى الحكم الشرعي ان 12000 دول ما بيتغلبوش ايه بسبب القلة، لا، قالها بفرحة. 12000 عدد كبير، ومجتمعين والمهاجرين والانصار، ده احنا لو قاتلنا بني شيبان ما هزمونا. ونزل قول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آيات نزلت في الموقف ده، موقف الصحابة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما نكون مع بعض 12000 قول يا لا يمكن نتغلب النهاردة. ليه لا يمكن؟ هو ده مستحيل، أصلا هو تتغلب أو ما تتغلبش مش بالعدد ولا بالعدة، الأمر كله بيد الله عز وجل. فالأسباب حلوة، ناخد بالأسباب، بس لا نتعلق بالأسباب إطلاقا إطلاقا، ننساها تماما، دخلاش في حساباتنا. جمعنا 12000 15000 20000، لا أنا ولا أنت أقول ده احنا لا يمكن نتغلب النهاردة، العدد ده لا يمكن يتهزم أبدا، ممكن يتهزم في لحظة. النصر من عند الله، وحرمان النصر أيضا من عند الله عز وجل بالأسباب. يعني شفت القضية ديت مهمة جدا. فالصحابة لما خرجوا وقالوا الكلمة دي شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره هذا. واللي حصل فعلا أول معركة ما بدأت ال 12000 كلهم هربوا، كلهم ما عدا يمكن أفراد قليلة حنقول عليهم إن شاء الله لما يجي الذكر. 12000 هربوا. النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثبت مع النبي في الأول 2، بعد كده بقوا 10، بعد كده بقوا 100، وبعد كده جم تاني. 12000 معظمهم رجع تاني، بس المسائل إيه يا جماعة؟ مش بالعدد ولا بالعدة. طيب لما طلعوا من مكة ومشوا شوية، ودي حكيناها الأسبوع الماضي، بعض الصحابة زي سيدنا أبو بكر الليثي وغيره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس، وفي رواية إلى حنين، وللمشركين سترة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القزة بالقزة، القزة دي السهم بتاع زمان كانوا يعملوا له ريش، ريش كتير قوي، هي دي كل ريشة من دول اسمها قزة. لازم الريش ده مساوي، لو ريشة طلع من مكانها السهم يحمد ايه يمين او شمال يجنح. شتو عارفين كده في النشان ولا الميزان بقى؟ لازم ميزان، دي قزة ودي قزة ودي قزة، ولازم حزو بعض كده، لو في مثلا حاجة من هنا مفيش السهم ده يجنح ازاي، اي حاجة بقى يجنح كده يجنح كده حسب الهوى. المهم لازم القزة تبقى ايه محذية القزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، حذو القزة بالضبط زي ما عمل بالضبط. الصحابة عدوا له سدرة، شجرة كبيرة زي الشجرة بتاعت المشركين في الجاهلية كان اسمها ذات أنواط. كلمة أنواط التعليق، يعني لو في شجرة مثلا كده وفي أغصان، فكان الكفار يجوا واحد يجيب سيفه يروح جاي معلقه كده، واحد يجيب القوس بتاعه يروح جاي معلقه مثلا كده، واحد يجيب معرفش الرمح يروح جاي معلقه مثلا. فايه في حاجات كتيره جدا متعلقه، كلمه النوط اللي هي التعليق يعني. فذات انواط ده نوط وده نوط وده نوط وده نوط، فالشجره دي سموها ذات انواط. المشركين في الجاهليه كان لهم شجره بيعتكفوا عندها يوم في السنة، مولد ستهم الشجرة، ده المولد بقى، وكل اللي معاه سلاح علق علق علق، تبقى الشجرة متعلقة ايه متعلقة فيه حاجات. ليه؟ بيعتقد ان البركة بتحل في السلاح، جاية من البركة من الشجرة. هي الشجرة هي الخالق، البركة من الله، البركة من الله لا من شجر ولا من حجر، البركة من عند الله. هذه العقيدة، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو العلم، البركة من الله عز وجل. في غزوة تبوك ربنا ادى النبي معجزة، المية كانت بتفور من بين صوابع النبي صلى الله عليه وسلم، بتفور مية كتير، والنبي نادي على الناس حي على الطهور والبركة من الله، حي على الطهور والبركة من الله. شفت النبي يعلم الناس ايه؟ حي على الطهور المية والبركة من الله، ليست من محمد صلى الله عليه وسلم، حي على الطهور والبركة من الله. عرفت ليه؟ واحد يجي يحط ايده مثلا عليك ولا عليا، بركاتك عم الشيخ، بركاتي ايه؟ بركاتك عم الشيخ، بركاتي ايه؟ هو انا عندي بركة؟ البركة من الله ولا ايه؟ ده شيخ مبروك، بركة من الله، اطلب البركة من الله، قول يا رب يا رب بارك ليا، يا رب ارزقني البركة، يا رب بارك لي في ديني وإيماني، يا رب بارك في مالي، يا رب بارك في ولادي، يا رب بارك في عمري، يا رب بارك في عملي، يا رب بارك في وقتي، قل يا رب بارك لي، يا رب ارزقني البركة. أنا أسيب إن أنا أقول يا رب واروح للشيخ بركاتك عم الشيخ، لكن قول يا رب، سيبنا ربنا احنا وروحنا نجيب البركات من عند ابو البركات، ولا ابو البركات ولا حاجه. والله يا أخي يعني دعوتنا دي دعوة التوحيد، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ومن غير تفريط برضه، من غير غلو ولا تفريط، اللي النبي عمله بنعمله، اللي النبي قاله بنقوله غير ما نزود عليه الصلاة والسلام. ناس كتير ما فهموش دعوتنا، ناس كتير ما فهموش دعوتنا ولا حتى يحبوها. دعوة التوحيد دي، فالصحابة اللي هم حديث عهد اللي لسه داخلين في الإسلام جديد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، واحدة زي بتاعتهم. النبي قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القصة ان لما ربنا نجى سيدنا موسى من فرعون واللي معاه وعدوا البحر، ربنا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بيعبدوا أصنام، بيعبدوا أصنام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لسه ربنا منعم عليهم منجيهم من فرعون وهم ينظرون، وإذ أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه تنظرون، شايفين النعمة بعينيهم. ربنا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عايزين صنم زيهم. دي كلمة تتقال؟ هذا طلب يطلب؟ قال إنكم قوم تجهلون. جهل ده، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. فلما المسلمين الجدد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، هتقلدوا اليهود والنصارى اللي قبل منكم في العقائد والأقوال والأخلاق والمعاملات، هتقلدوهم. حذو القذة بالقذوة، بالضبط زي ما عملوا هتعملوا. ثم النبي عرفنا هو، فاحنا دلوقتي عارفين، فبنحاول نحافظ لهذه الأمة على هويتها وعلى شخصيتها وعلى تميزها وعلى تفردها حتى لا تتشبه باليهود والنصارى. الناس يقولوا علينا متشددين، يقولوا علينا متعصبين، يقولك بتخلي الناس تلبس اللي تلبسه. يا عم في حاجات خاصة باليهود والنصارى، زي وملابس تشبه باليهود والنصارى، خلي الناس تاكل اللي تاكله، خلي الناس تعمل تعمله ليه تعمل. هذه الأمة لها هوية، لها شخصية مستقلة، لا يصح أن تقلد الأمم السابقة، لا يصح، هي أعلى من هذا. هتقلد الأمم السابقة. شوف النهاردة التقليد في عالم الكورة، لو واحد أجنبي لعيب أوروبي ولا حاجة عمل حاجة كده، هتلاقي اللعيبة كلهم بيعملوها، تسريحة شعر، حاجة معينة، دخل جون يجري كأنه دخل الجون، كأنه عمل إنجاز. لما تشوف واحد دخل جون يبقى فرحان قوي وبيجري واللعيبة تجري وراه مش عايز يقف. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ايه اللي انت عملته ده؟ يعني ايه ده؟ فرحان هيموت ويجروا كلهم وراه ويعبطوا فيه ويوقعوا على الارض ويتكوموا فوق بعض، ايه اللي حصل؟ ما اللعيب دخل جول وخلاص. الحمد لله، الحمد لله، مش كده ولا ايه؟ يعني اللي دخل جول المس والحمد لله، الفرحة ما تبقاش بالحاجات دي. ده انت احنا بقى شوف بقى واحد عمل كده يعني، وبعدين لو واحد عمل تقليعة جديدة هتلاقيه عندنا، نفس اليوم مش بكرة. شو السلمة ما تشوفش يعني أنا بقى. شوف الموديلات الموضة جايلنا من باريس، بيوت الموضة والموديلات والقصات كل حاجة بيعملوها شواطئ العراء عندهم هتتعمل عندنا، شواطئ الايه الشذوذ الجنسي عندهم ابحوه عندنا هيبحوه مش على خطوات. طبعا ما هو اللي بيعملوها هيتعمل عندنا في كل حاجة في كل حاجة. عبدوا الشيطان هتلاقي عندنا عباد الشيطان. الامة دي محتاجة اللي يحافظنا على الهوية بتاعتها. لما احنا نقوم نقول يا جماعة خلي بالك خلي بالك لا تقلدوا الغرب، لا متعصبين متخلفين متشددين مش فاهمين جامدين متخلفين رجعيين سلفيين. يا ربنا ريحنا منهم يعني يهديهم ربنا يهديهم يصلح لنا وحل ويبصرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم أنزل رحمتك ووسع رحمتك وانشر ولايتك يا أرحم الراحمين. ده حصل بقى ايه والصحابة رايحين على أوطاس. في السكة نزلوا يصلوا الظهر، حر حر شديد جدا، نزلوا للاستراحة. حدث كبير جدا، نزل يستريح النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر والصحابة. لما صلوا الظهر جاء فارس. فارس أنا كتب لك جنبه الفارس المتطوع. قال يا رسول الله إني انطلقت في هذا الوادي، أنا مشيت قبل منكم مسافة، انطلقت في هذا الوادي وضربت فيه حتى وصلت الى اوطاس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة لسه ما راحش حنين، ده الفارس راح لحد ما وصل اوطاس كان سوق ورجع. فقال يا رسول الله فاذا انا بهوازن عن بكرة ابيهم كلهم بنعمهم وشاتهم ونسائهم. جاي يقول النبي انا شفت كذا كذا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله. غنيمة بتاعتنا بكرة ان شاء الله عليه الصلاة والسلام. كلام الحلو البشارة. عارف لو واحد زي حالاتي كان قائد الجيش مش كنت ما تقولش قدام الناس حتى ايه، ما تقولش قول ان شاء الله انا هناخد كل ده غنايم. استبشار كلمة عن كلمة تفرق. استبشار حسن الظن الامل الرجاء. شفت النبي عليه الصلاة والسلام نفسنا بقى نشوفه عليه الصلاة والسلام، ربنا يرزقنا صحبته. يا بخت الصحابة الكرام ويعني ويرخينا بالإسلام. الحمد لله ربنا يثبتنا على الإسلام وتوفنا عليه ويحشرنا مع أهل الإسلام تحت راية الحمد راية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين صلوا الظهر ومشيين بقى، فالنبي قال من يحرسنا الليلة؟ خلاص الأخبار جت إن كلهم جايين، من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس ابن أبي مرثد أنا يا رسول الله، انا احرسكم الليله. فانا كتبت لك فوق الفارس المكلف. خلاص النبي قال له انت اركب. فركب وجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في هذا الشعب، هنزل الاستراحه بالليل، كن في هذا الشعب ولا نغرن من جهتك. ما نفاجئش ويقوم مش معقول حسابه من ناحيتك. قال نعم، وركع وراح. لسه طبعا اوطاس بعيدة، هم سووا اوطاس، حتى المشركين ما استنوش في اوطاس، انما قربوا. ما النبي قرب يتحرك عليه الصلاة والسلام، هم بيقربوا، انما في السكة في استراحة، هينزلوا بالليل. هم نزلوا الظهر والفارس راح وجيب الاخبار، وهينزلوا بالليل محتاجين حراسة. انس ابن ابي مرسد هو اللي في الحراسة بالليل، والصحابة ناموا رضي الله عنه. قام النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح الصبح، لسه الفجر ما طلعش، بس الصبح بدا ايه، الفجر الكاذب يعني، بدا في نور بس مش هو ده نور الفجر الاصلي. قام النبي عليه الصلاه والسلام ثم صلى ركعتين وقال لاصحابه: هل احسستم بفارسكم؟ الفارس ده الحراسه، حد حس بيه؟ قالوا لا. النبي كان صلى ركعتين بس وسألهم الفارس جه؟ لا ما جاش. فثوب بالصلاة، الأذان الأولاني بتاع الفجر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. النبي يصلي والشعب في ناحية الإبل، والنبي كل شيء يلتفت للشعب، ومن يصلي يلتفت يلتفت يلتفت. فلما انتهى من صلاته قال للمسلمين: أبشروا فقد جاء فارسكم. جه الرواية تقول إيه؟ وكان ينظر إليه من خلال الشجر. النبي بيصلي بيلتفت ناحية الشعب، الشعب وينظر إليه يتخلله من خلال الشجر، يعني حتى في وسط شجر بعيد النبي يبص بيدقق كده لحد ما النبي شاف الحركة بتاعته. لما النبي انتهى قال: أبشروا جاء فارسكم. طب الحركة دي الالتفاتة اللي النبي كان بيلتفتها وبيصلي، جايز في صلاة النافلة وجايز للضرورة. النبي يصلي بيلتفت باصص ناحية الشعب عليه الصلاة والسلام. لما انتهى من الصلاة قال: أبشروا فقد جاء فارسك. جه الفارس قبل بقى صلاة الفجر، بقى أذان الفجر والصلاة، جه بين الأذان الأولاني والأذان إيه الثاني، كان يبدو ان كان في مسافه طويله. النبي صلى عليه الصلاه والسلام في الصف، لما جه وقف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني كنت على اعلى الشعب، الشعب طريق بين جبلين او كده، انا كنت فوق ما نزلت، فلما اصبحنا انتقلت الى الشعب الاخر، علوت الشعبين ثم قدمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ انت راكب على حصان في طول الليل ما نزلتش؟ قال: لم انزل الا مصليا او لحاجة، قضاء الحاجة. قال: قد اوجبت، اللي انت عملته ده يوجب لك دخول الجنة، فلا عليك الا تعمل بعدها ابدا. معلش حاجة، لو ما عملتش أعمال صالحة بعد كده لحد ما تموت، ليلة واحدة في سبيل الله، حراسة حراسة، حراسة الجيش، مسلمين، مصالح الأمة، عين باتت تحرس في سبيل الله، راكب على الفرس ما نزلش إلا يصلي أو لقضاء الحاجة. النبي يقول له: قد أوجبت، أوجبت دخول الجنة، لا عليك ألا تعمل بعد اليوم شيئا. ما عليكش حاجة لو ما عملتش بعد النهاردة حاجة خالص من الأعمال، يعني الزيادة خلاص. خد في الليلة دي أجر وثواب يكفيه لحد ما يموت، ويغطي على كل سيئاته، يغطي على السيئات، كفة الحسنات عنده ترجح، تتقل يوم الايام بالليله دي ليله واحده تكفي العمر كله حسنات. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شو البشاره الحلوه الليله دي او في الظهريه لما نزلوا يستريحوا بالظهر او في الليله، الله اعلم في حدث هقول لك ليه حصل في الاستراحه بتاعه الليله دي او استراحه بتاعه الظهر، يغلب على ظن ان هي كانت في استراحه الظهر او في استراحه الظهر تاني يوم، لما كانت في الظهر بتاع اليوم ده. ايه اللي حصل لما نزلوا الاستراحة؟ سيدنا ابو بردة، وانا كاتب لك اسمه سيدنا ابو بردة رضي الله عنه وارضاه، بيحكي. أنا الحقيقة كنت دراما جبت سيرته، كنت عايز أحكي لكم عن نهج البردة عشان الناس النهاردة بتهاجمنا، فيها بعض الأبيات فيها غلو، فيها غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر الآيات. يا جماعة إحنا نقول كده غلو كده إفراط، يبقى إحنا عندنا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم ناس في يوم من الأيام أول ما شافوه قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فالنبي قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي بعض الروايات برضو قصة زي كده، النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فالصحابة دول لما شافوا النبي لسه يقول أنت سيدنا وابن سيد، أنت أفضلنا أنت. فالنبي قال على رسلكم قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، هيجرجركم ويجركم للأكبر من كده. فاحنا لما نفرمل نقول الناس فرملوا شوية، يبقى احنا ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الظلم ده؟ احنا بنعمل زي ما النبي قال. يا جماعة فرملوا بالراحة، امدحوا النبي، احنا عايزين نسمع مديح للنبي صلى الله عليه وسلم. بالراحة تعدعش، يقول له يا اكرم الاكرمين من لي من سواك ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، من لي سواك ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. يقول له من لي سواك يا عم، لذ بالله لذ بالله وعذ بالله. احنا بنسمع كلمات عند الناس، مدد يا رسول الله. انا والله ساعات بعض بسمع الناس يقول لك اشفيني يا رسول الله. ايه ربنا هو الشافي. كلام كتير، واحنا اليومين دول بنتعرض ليه لانتقادات وطعن وهجوم. ربنا يهدي. سيدنا ابو بردة رضي الله عنه، والبردة الرداء، رداء بيتلبس كده. طيب بيحكي سيدنا ابو بردة رضي الله عنه وارضاه، بيقول ان احنا لما نزلنا منزل للاستراحه راينا شجره عظيمه فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونمنا، وكنت اقرب اصحابه اليه. يقول فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقوسه ثم نام. النبي لما علق قوسه وسيفه مش ذات انواط، استغفر الله، يعني ما عنده اعتقاد في الشجره غيره، بس القوس يتعلق فوق بدل. ونام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول فلم يرعني الا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا بردة، فقمت اليه سريعا قلت لبيك يا رسول الله، بسرعه يا ابا بردة، فورا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو جالس وعنده رجل جالس، فقال يا ابا بردة ان هذا الرجل جاءني وانا نائم، فاستل سيفي ثم قال لي ثم ناداني يا محمد، فانتبهت فاذا هو اخذ بالسيف، فقال من يمنعك مني، فقلت الله. يقول فسللت سيفي فقلت يا رسول الله دعني اضرب هذا المشرك انه عين من عيون المشركين. قال يا ابا بردة شم سيفك، رجع سيفك. يقول ولم يقل له شيئا ولم يعاقبه، لأن النبي قال له حاجة ولا عاقبه خالص، وانصرف الرجل. يقول فجعلت أصيح به في العسكر حتى أشهر لهم أمره. أنت كنت عايز تقتل النبي، خدت بالك؟ عايز يقول للصحابة ده كان عايز يقتل النبي، بس النبي منعه من القتل. أنت كنت عايز تقتل النبي، أنت انت يا عدو الله، انت يا مشرك، انت. يقول فجعلت اصيح في العسكر حتى اشهر به. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابا برده كف عن الرجل. يقول: واردت ان يقتله قاتل بغير امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما انا فقد كفني الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابا برده كف عن الرجل، سيب الرجل. ثم ناداني قال: يا ابا برده ان الله مانعي حتى يظهر دينه على الدين كله. عليه الصلاه والسلام، حدش يقدر علي يقتلني، ربنا اللي تكفل. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ايه؟ والله يعصمك من الناس. وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. والله يعصمك من الناس. شفت؟ طب النبي عقبه؟ عليه الصلاه والسلام ما عقبوش. طب النبي قال له حاجه؟ ولا حاجه. امال النبي نادى ليه على ابو برده؟ واما بنعمه ربك، حد قال له كان عايز يقتلني ربنا. راجل ماسك السيف. وشوف الكافر لما يفكر في حاجه التدبير بتاعه هو تدميره، لما يفكر في حاجه هي دي خسارته في التفكير. عارف كان الراجل ده ممكن يعمل ايه؟ بدل ما يصح النبي خد السيف ويقتل. هو فكر يصح النبي عشان يتشفى، علشان يعني يثبت. طب انت تفكيرك ده هو اللي افشل لك الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله. عايز اقول لك الكافر، ربنا قال ان الله لا يصلح عمل ايه؟ المفسدين. هو فكر لما يصح النبي حي انت صحيته علشان ايه؟ علشان الموضوع يفشل. ماسك السيف يقول النبي: من يمنعك مني؟ النبي ما يبصش حوالين منه ولا ابد. الله، كل تفكير النبي في ربنا، تعلق النبي بربنا سبحانه وتعالى، ما فيش مجال للشك اطلاقا. لا يتعلق بمخلوق، لا يتعلق ببشر، لا يتعلق بحوله، لا يتعلق بقوته، لا يتعلق باي سبب بشري اطلاقا. من يمنعك مني؟ الله. توحيد ربنا مش غيره. الله خير حافظا وارحم الراحمين. لما القلب يتعلق بالله تعلق شديد، هو ده التوحيد والايمان. لا يتعلق بالناس ولا بالخلق ولا بالاسباب، يتعلق بالله وحده. ربنا القادر، ربنا القادر، ربنا القوي الفعال لما يريد، مشيئته هي النافذه. انسان ينسى البشر، ينسى العالم، الدنيا كلها الله. الرجل النبي: من يمنعك من يقول الله؟ ما في شك ابدا. وربنا يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والسيف يسقط من ايد الراجل ما يعملش حاجه. احكي لكم قصه الراجل ده والثلاثه تاني غيره. ما واحد ممكن من الحاضرين يقول: ايه الراجل ده وصل ازاي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل ازاي؟ قلت لك ان المشركين قعدوا يتقدموا. لا، هم قعدوا يتقدموا لحد وصلوا حنين. قبل ما يوصلوا حنين، مالك بن عوف النصري امر ثلاثه من عسكره ان يدخلوا في عسكر المسلمين، وامرهم ان يتفرقوا. قال لهم: خشوا العسكر متفرقين عن بعض عشان ما حدش يحس بيكوا. ده ممكن يحصل يعني، افراد تخش مش جيش ولا سريه ولا. دخلوا الثلاثه يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا المسلمين، شوف الاخبار. واحد منهم اللي وصل ده، او واحد غيره هحكي لك عنه كمان شويه. الثلاثه لما رجعوا الى مالك بن عوف النصري قائد هوازن، وقد تفرقت اوصالهم، مش ملمومين على بعض، المفاصل كده يعني مهزوزه وسايبه. ما لكم؟ فين اللي حصل لكم؟ خايفين ليه؟ قالوا: راينا رجالا غيظا على خيل بلق. رجاله بيض وعلى حصنه برضو بيض، ودول مش بشر. قالوا يا مالك إن لا نقاتل أهل الأرض بل نقاتل أهل السماوات، فلو أخذت برأينا ورجعت بالناس، خد كلامنا ارجع بالناس، هم 20,000 وصحابة 12، قالوا احنا مش بنقاتل أهل الأرض، أهل السماء. قال أنتم أجمل العسكر. ثم حبسهم عنده، حبسهم عشان كلامهم ما يطلعش للناس. قال دلوني على أشجع رجل. مين أشجع واحد معانا؟ فدلوه على رجل بالإجماع ده أشجع واحد. فبعت يروح يخش في المسلمين ويجيب الأخبار لعله هو ده. رجع أوصاله من رقم. قال أنا شو يقدم لحد يقدم لحد ما نزل حنين الأول. حنين فيها وادي، وادي يعني أرض منبسطة، والوادي ده مساحة كبيرة وبيدخل له شعاب، جبل صغير بعد منه جبل، الحتة اللي بين الجبلين شعب، وبعدين جبل تاني وبعد منه جبل وبينهم شعب، في شعاب كتيرة جدا بتنزل على الوادي ده، ومضائق يعني بين الجبلين، يا اما حته ضيقه يا اما حته واسعه اللي هي الشعب. وصل مالك ابن عوف النصري ومعاه قبيله هوازن، وصلوا الاول حنين، فراح جاي عامل كماين، قال الوادي هو فيه الجيش، ووزع بقى في كل شعب كمين، كمين شعاب كتيره حط فيها كماين، مضائق كثيرة جدا بين الجبال حط فيها كماين، أعداد عنده أعداد كثيرة جدا، قاعد يحط يحط يحط يحط كثير جدا لحد ما ملى الدنيا كماين. وبعدين قال لهم لما بديكوا الإشارة كله يهجم في وقت واحد، اللي في الكماين يطلعوا والجيش الأصلي برضه يهجم في وقت واحد، وعبى الجيش بتاعه مستني. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل بالمسلمين اللي معاه. السحر في وقت السحر قبل الفجر النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ صلى وعبى الجيش بتاعه، الألوية دفعها لأهلها والرايات دفعها لأهلها، وصف المسلمين صفوف وجعلهم ميمنة وميسرة وقلب، القلب ده في مقدمة وفي مؤخرة وفي الوسط، والنبي كان في القلب عليه الصلاة والسلام، في قدام خالص المقدمة خالد بن الوليد، ومعاه أسلم أو بنو سليم، ومعاه بعض قريش، والجيش مترتب بهذه الهيئة. النبي رتبهم ثم جعل يطوف عليهم صفوفا يقابل بعضها بعض، يحضهم على الجهاد ويأمرهم بالصبر والصدق ويبشرهم بالنصر إنهم صدقوا وصبروا. النبي يحضهم على الجهاد القتال والصدق مع الله والصبر في هذه المواطن الصعبة الشديدة. واكتملت المهمة الحمد لله، وبدأ الجيش ينزل بقى الوادي، بقى هم كانوا في المنطقة كلها اسمها حنين، الوادي اللي هو الساحة اللي هتبقى فيها المعركة، والجيشين قصاد بعض وشايفين بعض. سيدنا أنس بيحكي عن اليوم ده بيقول ان احنا رأينا من هوازن عددا لم يرى مثله في هذا الزمان قط. ايه العدد؟ قال ان هوازن كانوا على متون الخيل وظهور الإبل طالعين بخيول كتيرة وجمال كتيرة، 20,000 واحد، وقد وضعوا النساء على ظهور الإبل والخيل أيضا، نساء كتير جدا، هم 20,000، لو كل واحد عنده زوجة واحدة يبقى 20,000 امرأة، ما بالك اللي عنده بنات واللي عمات واللي خلال كلهم، طلع طلعين نساء كلهم، وحطين النساء كلهم على خيول. ايه الأعداد دي؟ 20,000 معهم كمان مثلا 30,000-40,000 الصحابة الصين كده للسواد ملوش آخر كل ده، والنساء برضو ورا خالص، مش الصحابة مش، وده في وقت السحر. يعني قرب الفجر بحاجة بسيطة، فشافوا عدد لم يرى مثله في هذا الزمان. وبعدين عامل ايه مالك ابن عوف النصري؟ حاطت وراء الرجال او حاطت وراء النساء، حاطت كمان خيل ما عليهاش حاجة، وحاطت وراء الخير بقر، وحاطت وراء البقر الغنم. ليه؟ يبقى حاطط صد عشان الرجالة اللي يحب يهرب يلاقي الحريم بتوعه، يحب يهرب لقى الولاد، حب يهرب يلاقي البقر والغنم والإبل وكل ده لازم كده كده هيقف. دي الخطة بتاعت مالك ابن عوف النصر. سيدنا أنس والصحابة طلعوا لقوا العدد ده، بس يعني في قوة، النبي بيشجعهم على الصبر والثبات. فبدأوا ينحدروا في الوادي بقى عشان يروحوا قصاد السواد، البحر، البحر اللي ملوش آخر ده. فالجيش بدأ ينحدر، ووادي حنين، مش منطقة حنين، الوادي ذات نفسه اللي هو الساحة شديد الانحدار، نزلة نزلة عبال لما يوصلوا للهوازن، نزلة كبيرة جدا. فالجيش نازل بسرعة، منحدرين بسرعة بسرعة بسرعة. يقول: فلم يرعنا إلا والكمائن كلها حملت علينا حملة واحدة. في لحظة كل الكمائن طلعت علينا من كل حتة، وأقبلت هوازن من الأمام، اللي قدام كبسوا علينا مرة واحدة، واللي في الشعاب والمضائق هجموا علينا مرة واحدة. يقول: وكانوا رماة، كله بيرمي معاه سهم معاه رمح، كل 20,000 من آدم بيرموا في لحظة واحدة. فانهمرت السهام والرماح على المسلمين. يقول سيدنا أنس: وقلما أخطأ سهم، كل سهم بينزل بينزل في واحد من المسلمين. الوقت ده كان بعد صلاة الصبح على طول، النبي عبق الجيش في الصحر، وأول ما صلوا الصبح كل واحد رجع للتعبئة بتاعته وبدأوا يتحركوا. يدوبك مشوا شوية وكان الموقف ده، السهام والنبال والرماح من كل حتة نزل عليهم، ففر الجيش. حصل ارتباك من السهام اللي نزل زي المطر، وكل الجيش رجع رجع رجع رجع رجع. بقول حتى المقدمة اختلطت بالمؤخرة، دخلوا جوه بعض، ما عادوش عارفين مين ده من مين، اللي في المقدمة ومين اللي في المؤخرة ومين اللي في الميمنة ومين اللي في الميسرة، كله دخل في بعض. وبدأ الناس يرجعوا لورا، وانت تخيل بقى المطلع، مطلع وكله بيرجع، واللي كان لسه ما وصلش، بعض الناس قعدوا يجروا يجروا يهربوا لحد ما بعضهم دخل مكة بالفعل. وصلت لحد مكة. طيب واللي حصل؟ إن لما كله بقى ارتبك صار الغبار، صبح قبل يدوبك على الشمس قربت تطلع، قبل الطلوع بقليل صار الغبار حتى ما يرى الرجل كفة، حد شايف كف ايده، وهجوم جاي عليهم وكله بيرجع لورا. فوقف في اليمين مهنات، هلوم إليك أنا ابن عبد المطلب، كله ما فيش حد موجود جنب النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنين بس في اللحظه دي، في صحابه تانيين بس كان لسه في حته يعني عاملين يصدوا الناس مش قادرين. فوقف اللي جنب النبي اثنين، سيدنا العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ابو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي وابن عم النبي، هما الاثنين بس جنب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى اللحظات. فالنبي يعمل ايه؟ عليه الصلاة، مفيش حد جنبه، كله هرب، في مية لسه واقفين ثابتين ما هربوش، بس بعيد شوية عن النبي. لما اكلمك على الحتة اللي النبي فيها عليه الصلاة، خد ذات اليمين وجنب منه العباس وجنب منه ابو سفيان. طب النبي يتصرف ازاي؟ فجعل يركض ببغلته ناحية العدو لوحده، لوحده عليه الصلاة والسلام بيهجم ناحية العدو لوحده. موقف عجيب جدا، عجيب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرجع أبدا، ما يتراجع، لا ينسحب لا يفر، النبي لوحده وبيهجم بالبغلة بتاعته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. قوة شجاعة وثقة بالله. لو لوحده هيحارب الآلاف، هيحارب آلاف لوحده عليه الصلاة والسلام. سيدنا العباس ماسك زمام الناقة عمال يشدها عشان يفرملها النبي منطلق ناحية العدو، وأبو سفيان الناحية الثانية عمال يشد في لجام الناقة حتى يكفها. طيب النبي عايز يتقدم، هم بيفرملوه، فالنبي قال يا عباس نادي فيهم يا للمهاجرين يا أصحاب سورة البقرة يا من بايعوا تحت الشجرة اللؤول، يا للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. يقول العباس وكنت جهوري الصوت فقلت يا للمهاجرين، صوت وصل، يا للمهاجرين يا للأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب الشجرة يا للخزرج. كل شوية ينادي. يقول فانعطفوا وكرر رجلي. اللي يسمع يا أصحاب سورة البقرة يرجع ينتبه، أصحاب سورة البقرة ارجع، ما ينفعش تجري وتهرب. يا للمهاجرين يرجعوا. المهم رجع. سيب اللحظات دي، خلينا في اللحظة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه العباس ومين وابو سفيان. في اللحظة دي هحكي لك موقفين. الموقف الاولاني في تلة جبلية صغيرة واقف عليها كذا واحد، منهم ابو سفيان واقف على التلة، ومنهم واحد اسمه كلدة ابن الحنبل، وراجل ثالث معرب وصفان ابن وايع. اما ابو سفيان فقال لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر، هيوصلوا لحد جده كمان، مش يعني مش مكه، ده بيقول هيقعدوا يرجعوا لحد ما هيرموا نفسهم في البحر. وواحد تاني قال بطل السحر اليوم، ما طول عمرهم بيقولوا على النبي ايه، سأل السحر انتهى النهارده، كل السنين اللي فاتت ما انتهاش، النهارده هينتهي. وواحد تالت قال هزيمة لا يجبرونها أبدا، عمرهم ما هيجبروها. في اللحظة دي واحد كان طالع من المشركين، طالع رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان يحارب، عشان ينتهز فرصة واحدة يقتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وصل، اسمه شيبة بن عثمان. وصل قال الناس كلهم انفضحوا منه وتفضل معاه اثنين بس. فقلت اجي من ناحية اليمين عشان اضربه، لقيت العباس، قلت عمه مش هيغذله. جيت ناحية الشمال علشان اضربه لقيت، فاتيته من شلت سيف، مفيش حاجة بينه وبينه غير ان انا انزل بالسيف. بينه وبين النار نار بينه، كادت ان تخطف بصري، فوضعت يدي ترى. التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبة، شيبة قال اقعد مني، تعال قرب المرة دي، تعال قرب انت مفيش النار. ثم أعطاني قاتل بهذا، قلت فقاتلت وهو والله في هذا الوقت أحب لي من سمعي وبصري. محبة نزلت في القلب وبدأت أخش في الحرب. في اللحظة الحرجة دي حصلت متغيرات. إيه اللي حصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر؟ نسأل الله أن يرزقنا سنته، نسأل الله أن يتوفانا على ملته، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من شرور الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.